إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عدادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، هنا بمدينة القاهرة. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه، حمدا يستجلب المرغوب من رضائه، ويستعطف المخزون من عطائه، ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه، والعارفين لأوليائه وآلائه. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى قد فتح أبواب الرحمة بما شرع من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بالذنوب والمعاصي. قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأحسنوا الظن بالله تعالى، فإن حسن الظن بالله من عبادات القلب العظيمة، ومقام كريم من مقامات الدين الرفيعة، فإنه تعالى لا يخيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل. وكلما كان العبد أعظم معرفة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، علم أنه سبحانه وتعالى تواب رحيم، وجواد كريم، عفو غفور، يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. قال أهل العلم: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن تعلم القرآن عظمت قيمته. أيها الإخوة الأحباب، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 26 وحتى الآية 43 من سورة البقرة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من بكلمات فتاب عليه إنه هو

ولا ألبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إن السماء وإن بدت بعيدة فإن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إليه مناديا، إن الذنوب مع الدعاء تذوب. فاللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تيسر لنا أمرنا وأن تقضي لنا حاجاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تعالى، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. من طيبة أشرقت بالليل أنوار، من أرض سيدنا النبي أشرقت بالليل أنوار، ولاح منها لأهل الحب أسرار. هذه الديار، هذه الديار التي يحمى النزيل بها، نعم الديار ونعم الخل والجار. من روضة المصطفى أشرقت بالليل أنوار ولاح منها لأهل الحب أسرار هذه الديار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الخل والجار نور النبي شفيع الخلق كلهم يوم الحساب ورب العرش غفار. هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الخل والجار هذا الحبيب هذا الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما هبت النار يا سيدي يا رسول الله يا أملي كن شافعي يوم لا خل ولا جار. هذه الديار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الخل والجار هذا الرسول الذي عمت رسالته كل الأنام ولاحت منه أنوار يا سيدي يا رسول الله لي أمل يا سيدي يا رسول الله يا أملي كن شافعي يوم لا خل ولا جار. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وقم بالليل في جوف الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وقل يا رب يا يا يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد. وفي يوم الممات وفي يوم الممات وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر في شعيرة من شعائر الإسلام. إخوة الإيمان، وما أطيب أن يعيش الإنسان في ذكر لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إسرافيل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قالها كتب الله له 5 خصال كتب من الذاكرين لله تعالى كثيرا، وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار، وكان له غرس في الجنة، وتساقطت عنه ذنوبه كما تتساقط أوراق الشجر اليابس، ونظر الله تعالى إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. إخوة الإيمان، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع لم أتركهن ولن أتركهن: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي، وأن أستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وألا أسأل الناس شيئا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أقول الحق وإن كان مرا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام هذه الرحاب الطاهرة. حتى يقام للصلاة نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. الله الله الله الله أنا عليك يا رب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله الله الله الله الله الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله الله الله الله. آمين. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا. الله الله الله الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله الله الله الله. عليك عم الشيخ محمد يا رب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين يا رب. الله الله الله. تقبل واستجب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب يا رب يا رب. واعف عنا واغفر لنا.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما هو له وشر ما بعده، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل لصلاة الفجر أنقل لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، وهذه تحياتي من أسرة المذيعين بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الرابع من شهر رجب من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من مارس من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة